وأحدثكم بحديث فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهو بأفضل المنازل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته وأجرهما سواء. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته ووزرهما سواء. في هذا الحديث الذي قسم إلى فقرتين، كانت الأولى تتحدث عن ثلاث يقسم النبي: يقسم الصادق، يقسم أمين رب العالمين على وحيه، يقسم المبلغ، يقسم من اختاره ربه ليكون هداية للناس جميعا، يقسم الأمين، يقسم وهو ما كذب قط. فرض علينا أن نصدقه إذا نطق، فكيف به إذا أقسم؟ ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ونحن في موعظتنا هذه نحتاج إلى كل واحدة من هذه، ونحتاج إلى التنبيه بعدها: إنما الدنيا لأربعة نفر، يتقسم الناس بين العلم والمال إلى أربعة: رجل جمعهما، ورجل فقدهما، ورجل جمع واحدا منهما، فصاروا أربعة نفر. لكن العجب أن الذي جمع المال لم يجتمع مع أخيه الذي جمع المال، إنما الذي جمع العلم صار مع أخيه أجرهما سواء، والذي فقد العلم صار مع أخيه وزرهما سواء. فكأن الذي يرفع هو العلم، والذي يخفض هو الجهل. لكني سأقصر حديثي معكم اليوم إن شاء الله وبعونه على المسألة الأولى المقسم عليها: ما نقص مال عبد من صدقة. ف ثم إن شاء الله وبعونه إن أطال في العمر حتى غابت الشمس وأدركنا صلاة المغرب معا نتحدث عن الثانية، ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. ثم لعل الله عز وجل أن ييسر لنا فيما بعد فنكمل هذه الموعظة على جلالتها ونفاستها وعظمها وشدة حاجة الناس إليها. فأما الأولى، ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. إذا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم تقول مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. أما حديثنا ما نقص مال عبد من صدقة فإنه يتحدث عن الدنيا، لأن الصدقة تربو عند الله، أما في الدنيا فلا تنقص المال. وأما الثانية تصدقت فأبقيت، فإنما يتحدث عن الآخرة. ولذا فإن الجواب مع الإيمان يختلف مع الجواب مع عد الناس ومعرفتهم للحساب. فالرجل يملك من المال ألفا فيتصدق من الألف بمئة، فصار في جيبه 900. فلو سئلت كم نقص المال، فإن قلت نقص 100 فهذا جواب علماني، أما الجواب الإيماني النبي أقسم ما نقص مال عبد من صدقة. فإن سئلت عن الألف بعد إنفاق 100 كم نقصت، فقل ما نقصت شيء. فإن قلتها هي كانت بالعد ألفا وها هي صارت بالعد 900، قلنا النبي صادق، فما بالكم وقد أقسم ما نقص مال عبد من صدقة. ولنا أسوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أمره أن يسقي ولده عسلا مرة ومرة ومرة، يعود في كل مرة يشكو أن الاستطلاق قد زاد في بطنه، فيقول له في آخرها بعد التجارب الثلاث: صدق الله وكذب بطن أخيه. فكذب العد والحساب وصدق رسوله إذ أقسم ما نقص مال عبد من صدقة. إنكم ولا بد أن تصدقوا رسول الله إذا تكلم، فما بالكم إذا حلف أو أقسم، فلا بد أن يكون أكثر تصديقا. فمن أجاب بغير هذا الجواب فأين علمه بقول رسول الله؟ فأين قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وقد حكم، بل حكم وأضاف تأكيدا فأقسم فقال ما نقص مال عبد من صدقة. وإذا سألنا عن المال كم بقي منه فإن الذين يعدون يجيبون 900، والذين يؤمنون يقولون بقي منه 100، لأنه قال أو تصدقت فأبقيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما من أحد منا إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن مالك ما أنفقت ومال وارثك ما تركت. مالك ما أنفقت ومال وارثك ما تركت. لو تدبرها الناس، لو وعاها الناس، لو تذكرها الناس، النبي يقول لكم مقالة معروفة واضحة لكنها في عقول الناس ممسوحة. مالك ما أنفقت ومال وارثك ما تركت، فأي المالين أحب إليه؟ إن أحببت ما تركت عما أنفقت فقد أحببت مال وارثك عن مالك. وأنت في الدنيا تريد أن يكون المال في يدك، وأنت الذي تعطي ولدك، وأنت الذي تعطي زوجك، وأنت الذي تنفق على غيرك، تريد أن يكون المال في يدك وأنت الذي تعطي، لا تريد أن تكون المال في يدهم وهم الذي يعطونك. فمالك أنت أحب إليك من مال وارثك. والنبي يقول لك مالك ما أنفقت ومال وارثك ما تركت. ما نقص مال عبد من صدقة. وما هنا في السياق نافية تنفي النقص، ما نقص. وصدقة هنا في السياق نكرة، وعلماء اللغة يقولون أن لغة العرب أن النكرة في سياق النفي تعم. فلو أن صاحب الألف أنفق درهما فقم نقص المال، الجواب لم ينقص. ولو أن صاحب الألف أنفق ألفا فكم نقص المال، الجواب لم ينقص، لأنه أقسم ما نقص مال عبد من صدقة. فصدقة هنا تفيد العموم، فما أنفقت من مال قل أو كثر فإنه لا ينقص من مالك شيء. وأنت إذا أنفقت تبتغي وجه الله فالله رزاق، إن استقرضك فهو الغني، وإن سألك فأنت المحتاج، فإن أعطيت فلنفسك وإن بخلت فعلى نفسك. ما نقص مال عبد من صدقة. والصدقة تقي مصارع السوء، فيا من أردت لنفسك سلامة، سلامة في الدنيا، يا من أردت لنفسك أن تتقي مصارع السوء فعليك بالصدقات. والصدقة ترفع الدعاء، لقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلو تصدقت وشفعت الصدقة بدعاء، أو دعوت وشفعت الدعوة بصدقة، لكانت الصدقة رافعا لذلك الدعاء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يعين في رفع ذلك الكلم الطيب، يعين في رفع ذلك الدعاء. ذلك عطاء رب العالمين، عطاء رب العالمين. والصدقة تقي نفح النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولكن هل شق التمرة يقي النار؟ إن قلنا نعم فالجواب خطأ ناقص، وإن قلنا لا فالجواب خطأ وناقص، لأن الذي لا يملك إلا التمرة إن تصدق بشقها فذاك وسعه، وصاحب المخازن العريضة إن تصدق بمكتل من التمر فذاك عنده أمر يسير لا يدفع عنه لفح النار. ولذلك فإن الله عز وجل أمر لينفق ذو سعة من سعته، فإن وسع الله عليك فلا تبخل فيما أبقيت، فلا تبخل فيما أبقيت، لأنك إن بخلت فالله الغني ونحن الفقراء، ولا يبخل رب العزة عن عباده، فمن بخل فإنما يبخل على نفسه. والصدقة تزكي نفس العبد فتجعل اليد عليا، اليد عليا، فالمعطي إذا أعطى صارت يده العليا، واليد العليا خير من اليد السفلى. وإن العبد قد اعتاد في الدنيا العطاء بالعوض، العطاء بالعوض، يعني يعطي المال ليأخذ سلعة، أو يعطي السلعة ليأخذ مالا، أو يتقايض سلعة بسلعة، عرف العطاء بالعوض. أما العطاء بالعوض الأخروي فلا يفعله إلا من آمن بالجنة والنار والحساب والميزان والوقوف بين يدي رب العالمين، إلا من آمن بالكتاب وتطاير الصحف، ذلك هو الذي يعطي بعوض أخروي. فكأن الذي يبخل عن العوض الأخروي يدل ذلك على ضعف إيمانه، إن لم يكن انعدامه باليوم الآخر، فكأنه يقول أحيني اليوم وأمتني غدا، وليته يقصد غدا، يعني غدا من أيام الدنيا، إنما يقصد الغد الذي هو يوم البعث، وكل الناس يوم البعث يبعثون فيسألون، فهو غدا، غدا يبعث، يبعث إلى الله، أما اليوم فهو ميت ولا بد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فانظر كيف سماه رب العزة غد، وجعل كل عبد ينظر ما قدمت لغد، فإن لم ينظر اليوم فهو لابد غدا ناظر، يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا تصدق بالقليل فوجد القليل لا يدفع ذنوبه، وهذا تصدق بالكثير فوجد الكثير قد أعلى درجته ورفع رتبته، هذا قد ورث لورثته المال العريض فاستخدموه فيما علمهم في شر وبيل، فصار ذلك الذي تملكه عليه شرا، وولد عليه في نسله شرا، فما استزاد بهم إلا ضرا تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما نقص مال عبد من صدقة. وفي رواية عند مسلم لأبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال. فأحرى أن يكون ذلك عام بالنسبة للمؤمن وغيره، أن في الدنيا لا تنقص الصدقات الأموال، لكن في الآخرة لا ينال أجر الصدقة إلا من أنفق إيمانا واحتسابا. فالكافر في الدنيا يجازى من الله على إحسانه الذي أحسن، وليس له في الآخرة من نصيب. أما المؤمن فإنه يجازى في الدنيا ويحتفظ له بالجزاء العالي الجليل في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة، يعني ابن الجمل أو ابن الدابة، حتى تصير مثل الجبل مثل الجبل. ويدرك كل من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله مثل الجبل من رأى الجبال في المدينة وسلاسلها وطولها، وأن النبي كان يضرب المثل بالجبل من هذه الجبال، وقد يخصه فيعين أحدا من بين الجبال وهو جبل طويل تسير إلى جواره الساعات الطوال حتى تصير مثل الجبل. ومثل الجبل لو قصد الأرض الواسعة لقال مثل الفلاح، لكنه قصد الوزن العظيم الثقيل مثل الجبل. وإذا أردنا أن نعرف كيف أن شق التمرة ينجي بعضا ولا ينجي بعضا، ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح أي صحيح البدن، لأن ضعيف البدن عندما تعتريه العلل ينفق طلبا لإجابة الدعاء، طلبا لرفع البلاء. شحيح أي قليل المال، تخشى الفقر، تخشى الفقر ولا تتذكر المرض. خير الصدقة ما أنفقت وأنت صحيح شحيح. لذلك أيها الإخوة المسلمون، ينبغي علينا أن ننظر بعين المتدبر إلى المال الذي عندنا، ونحن ولا حول ولا قوة إلا بالله نشكو الفقر إن لم يكن كلنا فجلنا، نشكو الفقر. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت شكواهم للفقر أقل منا، ومع ذلك فأبو بكر يخرج يوما لا يجد في بيته طعاما فيخرج من شدة الجوع، فيلقى عمر وقد خرج من بيته من شدة الجوع، فيلقيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألهما عما أخرجهما فيقولا الجوع، فيقول والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. دنيا على الله ما أهونها، لكن الله أراد له مزيدا في أجر، ومع ذلك ما كانوا يشكون فقرا كشكايتنا، كانوا يجوعون حتى يربطون الأحجار على بطونهم، ونحن لا نعرف ربط الأحجار ولم نرى ربط الأحجار، وإن أردنا أن نربط الحجر فلا نعرف كيف نربطه ولا أين نربطه ولا ما الوظيفة من ربطه، لكنهم كانوا يربطون الأحجار ولا يشكون الفقر. أخشى أن يكون ذلك لأن الله نزع الغنى من قلوبنا وجعل الفقر بين أعيننا، ولا شك أن ذلك للصحابة لأن الله نزع الفقر من بين أعينهم وجعل الغنى في قلوبهم، فأنى لنا أن نصل إلى مثلهم؟ لا بد من التصدق، ونعلم أنه ما نقص مال عبد من صدقة. أينا الذي لا يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأينا الذي لا يصدق بقوله؟ وأينا الذي يستقسم النبي إذا قال، إذا تكلم يطلب منه القسم، ومع ذلك فإنه يقسم قبل أن يطلب منه القسم، فيقول ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. كم عندنا من المال؟ يا من جمعت المال تريد به حجا ولم يأتي موسم الحج، تخشى أن تتصدق من المال فلا يكفي المال الذي معك حجا. النبي يقسم لك: ما نقص مال عبد من صدقة. يا من جمعت المال تريد به للبنت زواجا وتخشى إن جاء وقت الزواج أن ينقص المال إن تصدقت منه، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لك: ما نقص مال عبد من صدقة. يا من جمعت المال تريد به تربية الولد والإنفاق على العيال، تخشى أن يأتي وقت الإنفاق عليهم وقد تصدقت منه فترى في المال نقصا، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم: ما نقص مال عبد من صدقة. يا من جمعت المال تخشى أن يدهمك المرض فتريد له بالمال دفعا، فتخشى ان تصدقت من المال ان ينقص المال فلا يدفع المرض، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم: ما نقص مال عبد من صدقة. وغير ذلك كثير. معشر المسلمين المؤمنين المصدقين برسول رب العالمين، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقسم: ما نقص مال عبد من صدقة. هل نصدق؟ وهل للتصديق علامات؟ هل يأتيني الشيطان فيقول لي: الأيام والعيال؟ رب العزة يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء هنا يعني البخل، فصاحب البخل صاحب فواحش، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ما نقص مال عبد من صدقة. العبد إذا صار عند المال عملا وله جامعا يتحسسه في كل يوم ليريده أن يربو ويعلو، فإن على ذلك المال في الدنيا فإنه لابد يوما تاركه ومن خلفه له آخذا، وإن كان له عدوا فإن المال سينقص وينفد، وقد يأخذ المال من يلعنه ويسبه لأنه لم يربه على أن القادر الله، إنما رباه على أن المعبود هو المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر: تعس عبد الدرهم، ولعله دعاء، فهو إخبار أو دعاء. تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس وانتكس، لأن الرأس عالية لتعرف ربها فتسمع أمره فتنفق في سبيله، فإن كان إلى الأرض مخلدا وللمال جامعا ولمتاع الدنيا مانعا انتكس، فصارت رأسه إلى أسفل ورجله ودبره إلى أعلى. وإذا شيك فلا انتقش، إذا أصابته شوكة فلا استخرجت منه. هذا دعاء، قولا واحدا دعاء يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصيب بمصيبة فلا انتقش فلا استخرجت منه، لأن المنقاش يعني الملقاط الذي يستخرج الشوكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلة الرحم تزيد البركة في العمر، فمن أراد لعمره بركة ونسأ فعليه بصلة الأرحام وبذل الأموال فيها وبالنفقة في سبيل الله. النبي يقسم: ما نقص مال عبد من صدقة. ونحن أيها الإخوة الكرام أقبلنا على الدنيا يوم ولدنا والأيدي مقبوضة على فراغ، ونقبل يوم القيامة على ربنا ولا نحمل إلا فراغا، إنما الذي يلحقنا معنا فلا يتركنا هو العمل، هو العمل. ومن العمل الصدقات، الصدقات فهي عمل صالح يثبت الله به عند السؤال، فإذا سئل في قبره ثبته الله بعمله، وهي عمل يقي الله به من حر يوم القيامة ولفحه، وهي عمل يثبت به قدم السائر على صراطه وينجيه من كلاليب جهنم، وهي عمل يدفع الله عنه به لفح النار، وهي عمل يفتح له باب الجنة، فإن في الجنة بابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين يعني أنفق ثم أنفق، نودي يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، دعي من باب الصدقة، فللصدقة بابا. وما نقص مال عبد من صدقة، فما الذي يمنعك، ما الذي يمنعك أيها الفقير من الصدقة؟ ما الذي يمنعك يا من لا تجد طعام الغد أن تتصدق ما دمت تجد طعام اليوم؟ ما الذي يمنعك أيها الفقير المحتاج أن تتصدق؟ ما الذي يمنعك والنبي أقسم ما نقص مال عبد من صدقة؟ ما الذي يمنعك أيها الفقير أن تتصدق ببعض المال ورب العزة يضمن الأرزاق وقد كتبها؟ ما الذي يمنعك أيها الفقير وأنت ما أعطيت بفكرك صكا تدخل به الجنة فأنت تحتاج إلى الجنة ولم تضمن لك وتحتاج أن تدفع لفح النار عنك، فبما تدفعه إن لم تكن ستدفعه بالصدقات؟ أما أنت أيها الغني فيكفيك أن سمعت الكلام والنداء للفقير، يكفيك أن سمعت النداء بأن الفقير يحتاج إلى النار، يحتاج إلى الجنة ويخشى النار، والمال على ثقل على كاهل صاحبه يوم القيامة محل سؤال، وإن كان قد تركه كله فإنه يسأل عن حق ربه وعن حق زوجه وولده وعن حق رحمه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، وقد ذكرنا ما نقص مال عبد من صدقة، فأذكركم أن العبد ينجو بين يدي ربه بصالح العمل. وكيف يعرف صالح العمل بغير أن يتعلمه؟ وأن العبد مسؤول عن نفسه أن يتعلم، وعن ولده ومن تحت يده أن يعلمه. فإن لم يعلم ولده وإن لم يعلم نفسه فكيف ينجو؟ والشق الآخر من الحديث، رزقه الله مالا وعلما، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فأجرهما سواء، رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو بأخبث المنازل، لم يرزقه الله مالا ولا علما فوزرهما سواء. فلا بد من العلم، وقد أقبل علينا صيف بفراغه شباب قد فرغ، نحن عن تعلمهم لدينهم مسؤولون. وكتاب الله القرآن الكريم صار في البيوت مهجورا، وفي المساجد مهجورا، وصار في المجالس مهجورا، فيأتي كتاب الله وهو الشاهد لنا أو علينا يشكونا بين يدي رب العزة، فما المعذرة؟ ما المعذرة؟ كيف نعتذر إلى ربنا؟ فأجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة، وبين الدعوة إلى كتاب الله وتحفيظه، بأن نبرهن على أننا صدقنا نبينا فننفق اليوم للقرآن الكريم تعلما. منا من يرى أن الغلام الصغير إذا بقي سنوات ثلاث يدأب على حفظ القرآن أتم حفظه. فكم يتكلف، كم يأخذ معلمه وينفق عليه في تلك السنوات الثلاث؟ فإن قلنا في كل عام 100 فإن المال لا يزيد عن 300، وأينا الذي عجز عن ذلك فأنفق ما يحفظ نصف القرآن؟ وأينا الذي تعهد أنا أحفظ فلانا لأنه ولدا نابها، أحفظه القرآن لأنه ولد نابه، أحفظه كتاب الله؟ وأينا الذي أنفق للتشجيع على حفظ كتاب الله والتسابق فيه والتنافس، لأن الله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ أينا الذي يتصدق وينفق في سبيل الله لنحفظ كتابه؟ ولعل ذلك الذي حفظته كتاب الله صار بعد ذلك له محفظا، فانتقل القرآن عنه إلى أمة، فيوجد ذلك في ميزانك يوم القيامة، فترجح الموازين يوم تتخطف من العالمين من يلقى في نار الجحيم. فبشراك بشراك، بشراك بشراك يا من أنفقت وادخرت لكتاب الله، بشراك بشراك يا من أعطيت لكتاب الله. ونحن نريد اليوم أن نجمع للقرآن الكريم وإنفاقه وتلاوته، نريد أن نسارع بالصدقة في سبيل الله، والنبي قد طمأننا بقوله بل إنه قد زاد فأقسم ما نقص مال عبد من صدقة. فيا معشر الممسكين، النبي أقسم وأنتم ما صدقتم، ويا معشر المقلين بقدر ما أعطيتم بقدر ما صدقتم، ويا معشر المنفقين أبشروا فإن هذا هو الذي أبقيتم، ويا معشر المتصدقين اطمئنوا ما نقص مال عبد من صدقة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وكربنا وحزننا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك سترا لعيوبنا وبركة في أرزاقنا. اللهم قنا شح أنفسنا، وقنا الشيطان ووسوسته، واجعلنا من المتصدقين، واجعلنا من المعطين البازلين، وارزقنا رزقا واسعا يا رب العالمين، واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، إنك لما تشاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من واقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله يكبر، الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، سووا الصفوف وسدوا الفرج، وصلوا صلاة مودع تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر. خطأك.